يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم الفاتحة.